ليه ما قالها شيء؟ قال لك لأن السؤال عن الله أراد الله أن يجيبهم فيه بانتفاء الواسطة من أحد. ما قلتش إذا سألك عبادي عني على طول كده، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. تلك مادة الإيه؟ السؤال. هنا بقى ويسألونك عن ذي القرنين. احنا قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما يأتي بالقصة غير مشخصة يبقى المراد أن تكون نموذجا وأسوة يحتذي بها كل أحد، وإلا لو شخصت يبقى هي دي خاصة به ولا تنفع في غيره. لكن حينما قال ومريم جاب اسمه مريم، ومش بس اسمها، ومريم ابنة عمران، تاريخ نسب سلسلة. ليه؟ قال لك لأن ما يحدث لمريم في المسألة لا يحدث لغيرها أبدا من بنات آدم، فشخصها. إذا حين يشخص يبقى معناها أنها ما تنفعش إلا من دي، لكن حين لا يشخص يبقى تنفع لكل واحد. قلنا فتية أهل الكهف ما قالش أساميهم ولا قال بلادهم ولا قال زمانهم عشان يقول لكم أن مسألة أهل الكهف صالحة أن تكون أسوة لكل فتيان في أي زمان في أي مكان بأي أسماء بأي عدد. أدي تشيع. لو شخصهم كنت تقول لا الذي مخصوصة بهم منهاش. هنا ويسألوك عن ذي القرنين ما قالش هو مين، هو من ذي القرنين، جاب الوصف بتاعه اللي بيسموه ذو القرنين. قرنين لان ساقوا كان لهم بتاعتين كده، ولا قرنين لانه راح لقرن الشمس في الغرب، ولا قرن الشمس ايه احنا نقول حتى اذا بزغ قرن الشمس، مش بنقول كده في التعابير، يبقى ذي القرنين يعني راح الغرب وراح الايه الشمال. مين هو؟ اهل العلماء بقى قعدت ايه تقول اهو الاسكندر المقدوني. لكن ده الكلام هنا عن رجل مؤمن، اما من امن وعمل صالحا فله وله وله. والاسكندر المقدوني كان وثني وتلميذ ارسطو الفيلسوف، اتنفذ دي. طيب الراجل بتاع ايه؟ زي قرب بتاع اليمن، ولذلك يسموه زي يزن، جد تبع. يا ترى هو قورش؟ فاختلفوا فيه، اختلافهم في تشخصه ملوش لازمه، لان كنتوا عايزين تشخصوه ليه؟ ده لو شخصتموه لم تنعت العبره بموضوعه، فسيبوها كده على انه كل واحد ممكن في الارض. ما المطلوب من كل ممكن في الارض؟ المطلوب من كل ممكن في الارض ان يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، سواء كان الاسكندر سواء كان قرب سواء كان ذي قرب، ما اي واحد. اذا فتعبهم التاريخ في انه لو اراده الله ان يعرفه كان عرفه له. ولذلك رحم الله سيدنا الشيخ عبد الجليل عيسى رجح ان يكون قرش لانه كان رجلا صالحا من فارس، واخذ هذا الكلام عن ابو الكلام ازاد وزير الهند بتاع المعارف لانه عمل تحقيق فيه وقال ان هو ايه قرش بتاع فارس. برضه ما يهمنيش هو من ما يهمنيش، انا يهمنا الايه؟ يهمنا الوصف بتاعه، والذي يجازيه يعلم من هو، اللي بيجازيه واللي بيتكلم عنه عالم هو مين. تبقى انا هعرفه انا عامل ابو ايه، انا عنده اسوه، والاسوه لا تشيع الا اذا كان غير ايه غير مشخص. ويسألونك عن ذي القرنين، عن قصته، عن خبره، عن تاريخه، عن المهمة اللي عملها. قل سأتلو عليكم منه ذكرى. سأتلو شرف ذي القرنين ان ربنا هو اللي يؤرخ له ايش هذا، ويؤرخ له تاريخ يوجد في القرآن، ويوجد في القرآن متحدى به ومتعبد بتلاوته، ويجيبه كده بالشكل ده، ويظل ذكره إلى أن تقوم الساعة في القرآن، ويظل أثره فيما عمله أسوة لمن يعمل مثله ومن انتفع بخدماته. كل دي يقوله على السماء ليدل على أن العمل الصالح مذكور عند الله قبل أن يذكر عند الخلق. والآن اللي حاصل عليه، وما دام حصل عليكم أني وقرآن يتلى ويتعبد بتلاوته وقرآن محفوظ، لأنه لما يعملوا واحد تمثال يمكن التمثال يقع، يمكن يقدم، يمكن يعملوا له مش عارف بيت لكذا ومش عارف ايه، يعملوا له كتاب يمكن يبلى. لا، أنا هخلد ذكره بكلام ايه؟ بكلام مني وفي القرآن المتحدى به والمتعبد بتلاوته والناس هيقروا في الايه وأنا اللي حافظه. يبقى ده ذكر ايه؟ لا، أي ذكر هذا؟ والذكر احنا قلنا في القرآن كلمة ذكر بترد أيضا لمعاني متعددة، لكنها تلتقي في الشرف والرفعة، في الصيت،